بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا اليوم هو يوم الجمعة، وهو في اليوم 14 من شهر ربيع الآخر من عام 1443، نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا كتاب من أهم كتب المتعلقة بالقرآن وعلومه، وهو كتاب تأويل مشكل القرآن لمؤلفه العلامة ابن قتيبة رحمه الله تعالى. لازلنا نقرأ في هذا الكتاب، توقف بين الكلام عند الكلمات التي تحتها معاني التي أوردها مؤلف مجموعة من الكلمات التي تندرج تحتها أكثر من معنى. وقفنا عند الكاف كريم، القنوت، القضاء قرأنا، انتهينا من القضاء، انتهينا من القضاء 451. طيب تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القنوت القيام. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل، فقال: طول القنوت، أي طول القيام. وقال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي أمن هو مصل. فسمى الصلاة قنوتا لأنها بالقيام تكون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم، يعني المصلي الصائم. ثم قيل للدعاء قنوت، لأنه إنما يدعو به قائما في الصلاة قبل الركوع أو بعده. وقيل الإمساك عن الكلام في الصلاة قنوت، لأن الإمساك عن الكلام يكون في القيام، لا يجوز لأحد أن يأتي فيه بشيء غير القرآن. قال زيد بن الأرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. ويقال إن قانتين في هذا الموضع مطيعين. والقنوت الإقرار بالعبودية، كقوله: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مقرون بعبوديته. والقنوت الطاعة، كقوله: والقانتين والقانتات، أي المطيعين والمطيعات. وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مطيعا لله. ولا أرى أصل هذا الحرف إلا الطاعة، لأن جميع هذه الخلال من الصلاة، والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الآن يتكلم عن كلمة القنوت. يقول: القنوت تأتي في القرآن على عدة معاني، وذكر يعني الصلاة والقيام والدعاء والطاعة والإقرار، خمسة معاني لكلمة القنوت. والقنوت في الحقيقة ترجع كلها إلى الطاعة كما ذكر، إلى الطاعة وإلى الإقرار، إلى الإقرار. فقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، هذه في الروم. وفي سورة النحل: وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون، هذه كلها تدل على معنى الإقرار، لأن هذا يدخل فيه الكفار. كل ما في السماوات والأرض يدخل فيه الكفار، الكفار مقرون، حتى فرعون مقر بالألوهية ومقر بالربوبية، وإن كفر وإن أظهر أنه هو يدعي أنه هو الإله وهو الرب، لكن في حقيقة أمره كما قال سبحانه وتعالى، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فداخل قرارة نفسه يعترف، وكل الكفار يعترفون كلهم، حتى الحيوانات والبهائم قانتة لله سبحانه وتعالى. فكلمة القنوت هنا تعود إلى الإقرار وإلى الطاعة، والطاعة تشملها هذه الأشياء: طول القيام في الصلاة، والدعاء والإمساك عن الكلام، كل هذه تندرج في هذا المعنى. في هذا المعنى قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، هذه الطاعة كثير نجد في القرآن يأتي معنى، تأتي لفظ القنوت لا تخرج عن هذه المعاني. طيب نعم، قنوت. القنوت مجاء مر معنا باقي مر معنا القنوت. لا، القنوت بطاء. أيوة، هل قرأنا؟ لا، القنوط معناه اليأس، أي لا تجعلنا من القانطين، يعني الذين ييأسون من رحمة الله. يقول إبراهيم: ومن قال ومن يقطع عن رحمة ربه إلا الضالون، فلا تكن من القانطين. هذا بالطاء وهذه بالتاء، فرق كبير. هذه طاعة وذاك يأس. أي نعم. كلمة الكتاب، يعني انتهينا من حرف القاف. الكتاب غير موجود عندي. السلام. أيوة، 462. نعم، تفضل اقرأ. قال أصل الكتاب، قال أصل الكتاب ما كتبه الله عز وجل في اللوح مما هو كائن، ثم تتفرع منه معان ترجع إلى هذا الأصل. فقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى، الله ذلك وفرغ منه. وقوله عز وجل: ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قضى الله لنا. وقوله: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي قضي، لأن هذا قد فرغ منه حين كتب. ويكون كتب بمعنى فرض، كقوله تعالى: كتب عليكم القصاص، أي فرض، وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، أي فرضت. ويكون كتب بمعنى جعل، كقوله: كتب في قلوبهم الإيمان. وقوله: فاكتبنا مع الشاهدين، وقال: فسأكتبها للذين يتقون. وتكون كتب بمعنى أمر، كقوله: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أمركم أن تدخلوها. ويقال كتبها هنا أيضا جعل، يريد ادخلوا الأرض التي كتبها الله لولد إبراهيم عليه السلام، أي جعلها لهم. كلمة الكتاب هذه كثيرة جدا في القرآن الكريم. كلمة الكتاب لها معاني كثيرة، لو أحصيناها يمكن تتجاوز 50 كلمة في القرآن الكريم، وهي تعود إلى أصلها. الأصل الكتاب، مأخوذ من الكتابة، وسمي القرآن كتابا كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأنه يكتب، وسمي القرآن قرآنا لأنه يقرأ، فالكتاب أصله ما كتب، كل شيء كتبته فهو كتاب. تقول: أكتب بيني وبينك كتاب، هذا معنى الكتاب المكتوب، هذا معنى. ثم هو يقول هنا: الأصل في الكتاب إذا ورد في القرآن الكريم فهو المراد به اللوح، إلا في كتاب، يقول تعالى: وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا اللوح المحفوظ، والكتاب في الأصل في القرآن هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله في كل مقادير السماوات، كل ما يجري مكتوب، في اللوح المحفوظ. ثم يتفرع من ذلك فروع كثيرة، فروع كثيرة. الأقدار وما الأقدار، هذا أمر قد كتبه الله أي قدره، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما قدره الله، يعود إلى هذا الأصل. طيب، ويأتي الكتاب يتفرع أيضا بمعانيه، ولم يذكرها لم يحصها كما ذكرنا، وذكر بعض المعاني. يعني في قوله تعالى مثلا ذلك الكتاب المراد به القرآن، في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كتاب وكتاب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ما هو الكتاب هذا؟ ما هو الكتاب هذا؟ أنزلنا إليك الكتاب القرآن، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب السابقة. فالكتاب هنا مراد به جنس، في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، المراد ليس كتاب واحد، جنس الكتب. فكلمة الكتاب كثيرة في القرآن، كثيرة، فهي تعود إلى أصلها ما كتب، تعود إلى الأصل اللوح، ثم تتفرع من ذلك إلى ما يطلق إطلاقات كثيرة في القرآن يراد بها الكتب المنزلة، ويراد بها القرآن، يراد به المكتوب. في سورة النمل مراد به المكتوب، ما هو سورة النمل؟ قال إني ألقي إلي كتاب كريم، ما هو؟ لا هو القرآن ولا التوراة، المراد به الرسالة التي كتبها سليمان. طيب، في قوله تعالى يا أهل الكتاب، المراد به توراة الإنجيل، وهكذا. تجد الكتاب كلمة يعني واسعة جدا جدا، من أهم الكلمات الموجودة في القرآن الواسعة كلمة الكتاب. طيب، عندنا أي كلمة؟ الكريم، الكريم 94. نعم، تفضل اقرأ. الكريم، الكريم هو الكريم الشريف الفاضل. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أفضلكم، وقال ولقد كرمنا بني آدم أي شرفناهم وفضلناهم، وقال حكاية عن إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت علي أي فضلت، وقال إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه أي فضله، وقال رب العرش الكريم أي الشريف الفاضل، وقال ندخلكم مدخلا كريما أي شريفا، وقال إني ألقي إلي كتاب كريم أي شريف لشرف كاتبه، ويقال شريف بالختم، والكريم الصفوح، وذلك من الشرف والفضل. قال الله عز وجل فإن ربي غني كريم أي صفوح، وقال ما غرك بربك الكريم أي الصفوح، والكريم الكثير. قال الله تعالى ورزقه كريم أي كثير، والكريم الحسن، وذلك من الفضل. قال الله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي حسن، وكذلك قوله من كل زوج بهيج أي حسن يبتهج به أو يبتهج به، وقال تعالى وقل لهما قولا كريما أي حسنا، وهذا وإن اختلف فأصله كله الشرف. نعم، ويعود إلى الشرف، ومن أسماء الله الكريم، أسماء الله الكريم، والكريم يعني يدخل فيه الشرف والعطاء والخير والبركة كلها داخلة. زوج كريم أي كثير الخير والبركة، زوج كريم في النبات، وكثير كثير كثير. ويأتي في القرآن هكذا كريم معرفا ومنكرا، كريم والكريم، ويأتي بالأفعال مثل قوله تعالى أكرمي مثواه، أكرمي مثواه يعني يعني يعني شرفيه بما يكون مناسبا له، واجعليه في مقام حسن، والكرم هو الحسن والمقام الحسن، يتدور حول هذا المعنى. وقال الكريم في الله، قال في قوله تعالى إن ربي غني كريم قال الصفوح، وقال ما غرك بربك الكريم قال الصفوح. الكريم في حق الله أكبر وأعظم وأوسع، ومعناه الشرف والعطاء والخير الكثير فالله من أسمائه أنه كريم، يعني يعطي ويغني، وهو ذو شرف وكرم وغناء وعطاء. طيب الصفوح يعني المتجاوز، الذي يتجاوز عن عباده، الذي يتجاوز عن عباده. فقوله ربي غني كريم أي لا يأخذ بجريرة الناس ويتجاوز عنهم ويصفح عنهم ويتسامح. ما غرك بربك الكريم؟ قال بعض السلف غرني ستوره، يعني يستر علي وأنا أقع في الذنوب. فهذا معنى معنى الكريم الذي يتجاوز ويصفح. طيب عندنا ماذا؟ حرف الميم المتاع. المتاع. طيب تفضل أخبر. قال المتاع المدة. قال الله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقال تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ومنه يقال متع النهار ويقال أمتع الله بك. والمتاع الآلات التي ينتفع بها. قال الله تعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. والمتاع المنفعة. قال الله تعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وقال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي ينفع أي ينفعكم ويقيكم من الحر والبر، يعني الخانات. ومنه متعة الخانات بالخاء. نعم السلام. ومنه متعة الطلاق. أيوة أقرأ. انتهى. ومنه متعة الطلاق. أي نعم. الخانات أو الحانات. لا يمكن ما نحتاج نرجع لها نتأكد. الخاء. خاء. أي نعم. هل في فرق بين الخانة والحانة؟ اي نعم جدا فرق كبير. الحانة هي مكان الشر. هي اي نعم الخانات هي المنازل الأماكن. الخانات المنازل والأماكن. أيوة فرق كبير بين الحانات والخانات. الخانات مثل ما ذكر هي أماكن يستراح فيها يجلس فيها. الخانات جمع خانة. والحانات هي أماكن التي يعني يباع فيها الخمر والمسكرات ويصنع فيها. قالوا حانات بالحاء. حانات الحانة. يقول الحانة هي الأماكن المخصصة لبيع أو صنع أو شرب المشروبات المحرمة المسكرة. هذه تسمى حانات. طيب عندنا كلمة المتاع. الأصل في المتاع هو ما يتمتع به الإنسان. ما يتمتع به الإنسان يسمى متاع بأي وجه. المتاع الأثاث يتمتع به الإنسان. المتاع المكان يتمتع به مثل ما ذكر هنا. قال الخانات. الخانات هي الأماكن التي يدخل فيها الإنسان يتمتع. شيخ قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ما هي الأماكن غير المسكونة؟ التي تكون في الطرقات. قديما كانوا يضعون في الطرقات غرف صغيرة يأتون الناس على الإبل والإبل محملة وهم أحيانا يمشون على الأقدام. الشمس حارة أحيانا مطر شديد فيضطرون إلى الدخول في هذه الأماكن. التي هي الخانات أماكن غرف صغيرة يصنعون يعني يبنونها احتسابا للناس في الأجر. هذه تسمى هذه أماكن يتمتع بها الإنسان يجلس فيها يستقر فيها يرتاح فيها ينام، فهذه يجوز الدخول فيها. فهو الأصل التمتع، التمتع ما يتمتع الإنسان وينتفع به، ينتفع به على أي وجه. قال سبحانه وتعالى قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما هي النار؟ النار ما معنى المقوين؟ من القواء، وهو ما يستفيد الإنسان منه في طبخ أو نحوه. وقال بعض المفسرين المقوين هم المسافرين، لأنهم هم الذين يحتاجون إلى النار أشد، يطبخون ما يحتاجون إليه من الأكل ونحوه. طيب يقول أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم، أي أكل طعام البحر من الصيود ونحوها يتمتع به الإنسان، يتمتع بها. طيب متاعا لكم ولأنعامكم، أي الدنيا وما فيها من النباتات. إذن هي تعود إلى الأصل وهو ما ينتفع به الإنسان. قد يزيد على الانتفاع اللذة، اللذة كما في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن، أي النساء تمتع بالمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة متاع، متاع المرأة الصالحة متاع، خير المتاع الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير المتاع المرأة الصالحة. فسمى الدنيا متاع يتمتع به الإنسان، وخير ما يتمتع به أن تكون عنده امرأة صالحة. طيب قول تعالى ومتعوهن، والمطلقات إذا طلق الرجل امرأته يعني يمتعها متاعا حسنا، يعطيها يعني ما تتمتع به من هدية أو حلي أو طعام أو نحو ذلك أو كسوة. طيب هذا معنى كلمة المتاع، هي كثيرة في القرآن، موجود كثير سواء بالمصدر متاع أو بالأفعال، يمتع تستمتع تمتع وهكذا. في آية تمتع قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتع بكفر فقليلا. أيوة تمتع بكفر يعني ما ما يعني يقضي ينتفع به في الدنيا. متعون يا شيخ متاع حسنة، متاع حسن أحسنت، متاع حسن ما تتمتع به مرة تعطى مطلقة، المطلقة أحسنت، وفي الحج المطلقة أو المخلوعة. نعم والتمتع في الحج، التمتع في الحج ماذا سمي نسك التمتع؟ التمتع والقران والإفراد. ليش سمي التمتع هنا؟ نقول لأنه يحرم بالعمرة ويؤديها ثم يتحلل، فإذا تحلل تمتع بما كان محرما عليه من قص الشعر ولبس المخيط والطيب، فيتمتع إلى أن يأتي وقت الحج. طيب عندنا مولى المثل، المثل طيب تفضل نقرأ. قال المثل بمعنى الشبه، يقال هذا مثل الشيء ومثله، كما يقال شبه الشيء وشبهه. قال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، أي شبه الذين كفروا شبه العنكبوت. وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل شبه الذين كفروا، شبه الذين كفروا أيوة شبه العنكبوت، شبه العنكبوت. وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي شبههم الحمار. ومثل العبرة كقوله تعالى فجعلناهم سلفا مثلا للآخرين، للآخرين أي عبرة لمن بعدهم. وقوله وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي عبرة. والمثل الصورة، الصورة والصفة، الصورة والمثل الصورة والصفة كقوله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، أي صفة الجنة. أيوة صفتها وحالها وصورتها. نعم طيب المثل الأصل فيه الشبه، تقول هذا مثل فلان يشبهه، مثل كذا شبه، هذا معناه، هذا هو الأصل، تشابه التماثل الأمثال الأشباه. الأمثال في القرآن يعني الأشباه، وكلمة الأمثال جمع مثل، هذا كثير في القرآن كثير جدا، يقول مثل الذين كفروا بربهم، مثل الذين ينفقون أموالهم، وهكذا كثير جدا، واضرب لهم مثلا، مثل الذين اتخذوا، كثير في القرآن. والأمثال وتلك الأمثال نضربها، هذا معناها الأمثال هو تشبيه الشيء بشيء ماضي، يقولون تشبيه المضرب بالمورد، مثل ماذا؟ يقولون هذا يعني ألقي كلام قديم فبدأوا يمثلون به في حالات، يمثلون به في حالات، مثل الأمثال العربية، الأمثال العربية كثيرة، في الأمثال فيها مؤلفات، العرب يستخدمون أمثالا جارية، أمثال في العربية، مثلا يقول لك خير الأمور الوسط، هذا مثل ورد في القرآن، معناه نعم ورد في القرآن، ورد في القرآن، فيأتون بمثل هذه الأمثال، كل فتاة لأبيها معجبة، هذه أمثال، الصيف ضيعت اللبن، هذه أمثال كثيرة في القرآن، في اللغة العرب يستعملونها، يأتون بها في حالات، يتنقلونها في حالات. طيب يقول هنا يأتي المثل بمعنى العبرة، جعلناهم سلفا ومثلا، هذه ترجع إلى العبرة ولكنها ترجع للأصل وهو التشبيه، لأن الله قال جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني الأمم الآتية، الأمم أنكم لا تتمثلون بما تمثلوا به ولا تفعلون مثلهم. طيب يقول وجعلناها مثلا لبني إسرائيل، طيب يقول هذه وجعلناها مثلا لبني إسرائيل في سورة الزخرف، وجعلناها مثلا لبني إسرائيل، وجعلناه أي عيسى بن مريم، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، طيب يعني عبرة، وقد يكون يرجع إلى أصلها وهو أنه يعني يكون قدوة لغيره يتمثل أو الناس ينتفعون. عموما عشان لا نطيل، هي تدور إلى التشبيه والمشابهة والشيء يشبه الشيء، وثم تجري تحته عدة معاني. طيب عندك ماذا؟ المحصنات بعد المثل. المحصنات، طيب اقرأ. قال الإحصان هو أن يحمي الشيء ويمنع منه، والمحصنات من النساء ذوات الأزواج، لأن الأزواج أحصنوهن ومنعوا منهن. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات الحرائر وإن لم يكن متزوجات، لأن الحرة تحصن وتحصن وليست كالأمة. قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرائر. والمحصنات بمعنى العفائف، قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات، يعني العفائف. وقال الله تعالى ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها، أي عفت. طيب يعني الإحصان في القرآن أيضا متعدد المعاني، ألفاظه كثيرة ومعانيه متعددة. الأصل الإحصان هو الحفظ، الإحصان الأصل فيه حفظ، أحصنت هذا الشيء حفظ، ومنه قوله تعالى لتحصنكم من بأسكم، أي لتحفظكم، فتقول أحصنت هذا الشيء، ومنه الحصن والحصون لأنها تحمي، تحمي. والمرأة سمى محصنة لأنها تحمي نفسها من أن يعتدى عليها، ويقال امرأة محصنة، قال هنا شف، قال الإحصان هو أن يحمي الشيء ويمنعه منه، هذا هو الأصل. والمحصنات في القرآن تأتي على معاني، يقال هذه النساء المحصنات يعني متزوجات، ومنه قول تعالى والمحصنات من النساء بداية الجزء الخامس، والمحصنات من النساء أي المتزوجات ذوات الأزواج، فإنهن محرمات، لا يجوز إنسان أن يتزوج امرأة وهي في عصمة زوج، هذا المقصود، والمحصنات من النساء. وتأتي يراد بالمحصنات المحصنات يأتي ويراد بها الحرائر، الحرائر. قال سبحانه وتعالى: فعليه نصف ما على المحصنات، أي فعلى المملوكات نصف ما على المحصنات الحرائر. وتأتي بمعنى العفاف، والذين يرمون المحصنات يعني العفائف. وقوله تعالى والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفائف، العفائف يعني تأتي بمعنى العفة، وتأتي بمعنى والتي أحصنت فرجها يعني عفيفة، أحصنت فرجها عفت فرجها، وهكذا. فهي تدور إلى تقريبا أربعة معاني تدور. وتأتي بمعنى الإسلام، هو ما ذكر هنا صح؟ تأتي بمعنى الإسلام في آية سورة النساء، تأتي بمعنى الإسلام: وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن يعني أسلمنا، في معنى الإسلام، يعني يأتي الإحصان بمعنى الزواج والعفاف والحرية والإسلام، أربعة معاني. هذه ذكرها ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر. نعم مغلق. الكلمة التي بعدها المولى، المولى. بس تقرأ. قال: المولى المعتق، والمولى المعتق، المولى والمولى أصلة الرجل. ومنه قول الله جل عز وجل: وإني خفت الموالي من ورائي، أراد القرابات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير أمر مولاها فنكاحها باطل، أي بغير أمر وليها. وقد يقال لمن تولاه الرجل وإن لم يكن قرابة مولى. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي ولي المؤمنين، وأن الكافرين لا ولي لهم. وقال الله تعالى: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، أي ولي عن وليه شيئا، إما بالقرابة أو بالتولي. والحليف أيضا المولى. قال النابغة الجعدي: موالي حلف لا موالي قرابة، ولكن قطينا يسألون الأتاوية، جمع أتاوي، وهو الحرام. وقال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يريد إذا دعاهم إلى أمر ودعتهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر، كانت طاعته أولى بهم من طاعتهم لأنفسهم. طيب، بعد المولى النسيان. طيب، المولى يقول هو يأتي على عدة معاني في القرآن الكريم. ما هو المولى الأصل؟ الأصل مأخوذ من الفعل من التولي، من الفعل فلان ولي فلان، يعني من التولي، وهو أن يضم هذا إلى هذا أو يتولى هذا الأمر، يكون تحت ولايته. والله ولي الذين آمنوا، والله ولي الخلق كلهم حتى الكفار، ثم ردوا إلى الله مولاهم الخلق كلهم. هذه ولاية تسمى ولاية عامة، وهي ولاية خاصة، وهي النصرة والتأييد والحفظ، هذه ولاية للمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. ويطلق على المخلوق: فلان يتولى فلان، وفلان ولي فلان، يقول ولي أمره، هذا ولي أمره، معناه أنه يكون تحته ويكون يعني متابعا له ونحو ذلك. فذكر المؤلف عدة معاني. قوله تعالى: يوم لا يغني مولا عن مولى، لا ينصر مولا، يعني من صديق عن صديق. فهي تأتي لعدة معاني، يعني ذكر هنا أنها تتفرع، لكن أصلها يعود من الولاية والتولي. طيب هذا معناها. طيب نقف عند هذا إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم.